دعوني فالذي أهوى دعاني وابدالي من البشرى على ما واظهر لي غميضات المعاني يقينا عندما كشف اللثام. دعوني فالذي أهوى دعاني وابدالي من البشرى علاما واظهر لي غميضات المعاني يقينا عندما كشف اللثام. سقاني الكاس افدي من سقاني ألا لله من تلك المدامة وفك القيد من بعد امتحاني واتحفني بأنواع الكرامة وفك القيد من بعد امتحاني واتحفني بأنواع الكرامة وأوضح في الهوى قصدي وشاني على ورع وجنبني الملام. مضى في العلم والتقوى زماني وفي الأخرى إلى دار المقام وحاد الركب لما انحداني إلى سفح النقاة ما بين رام. مضى في العلم والتقوى زماني وفي الأخرى إلى دار المقام وحاد الركب لما انحداني إلى سفح النقاة ما بين رامام. أجبت له ولم أنوي عناني إلى واش ولا أهل الملام وحسبي إنني بالباب حاني على الأعداد إلى يوم القيامة وحسبي إنني بالباب حاني على الأعداد إلى يوم القيامة. سألوني فالهوى فني وشاني وقد أصبحت يا خلي غلاما. سألوني فالهوى فني وشاني وقد أصبحت يا خلي غلاما. حضرناهم على خمر الدناني عليهم أمطرت تلك الغمامة وهم في السكر ما شهدوا لثاني وبينهم من المولى علامة تدل على الرضا في كل آني ولا يخشون عقباهم نداما. لهم من فيضات الامتنان مواهب أدركوا فيها الإمامة أسامعهم إلى دار الجنان وساقين النبي أهل الزعامة. أسامعهم إلى دار الجنان وساقين النبي أهل الزعامة. عليه الله صلى كل عاني وآله ما سجع فرق مر الحمام. أسامعهم إلى دار الجنان وساقين النبي أهل الزعامة. عليه الله صلى كل عاني وآله ما سقع قمر الحمام.